إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد عباد الله، لئن انتهت أيام العشر وعاد الحجيج من حجهم وانقضى المقيمون من أعمالهم ونسكهم فإن المؤمن لا يزال يتقلب في أنواع من العبادات والطاعات. حديث اليوم هو عن نوع من التعبد آخر، هو عن خلق من أخلاق الكرام وخصلة من خصال الإسلام وخلة تأسى بها الأنبياء الكرام، بدونها تتكدر الحياة وبها تطيب، بدونها تفسد العلاقات وبها تصلح، بدونها تكثر الخلافات وبها تقل. إنه حديث عن خلق نحتاجه دائما، ولكننا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الخصومات نحن إليه أحوج. إنه خلق العفو والصفح، أمر الله به نبيه فقال خذ العفو، وأمر بذلك عباده فقال وليعفوا وليصفحوا، وذكر فضيلتهم وجزاءهم فقال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا مؤمن، في حياتك لا بد أن يأتيك ما يكدر عيشك وينغص عليك، خصومة، خلاف وتعد، تقصير معك في حق ينتقص. فالمرء يخالط الناس وهو مدني بطبعه وبفطرته، وقد جبل الناس على الخطأ، فلا بد وأنت تخالط الناس أن يأتيك من يخطئ ومن يصيب. وهنا الناس يتفاوتون في هذا الخلق العظيم. من الناس من يصر على أخذ حقه وله في ذلك الحق، فقد قال ربنا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن الأصفياء هم الذين تطيب نفوسهم بالعفو والصفح، وما يلقاه كل أحد، لأنه إيثار للآجل على العاجل وتلمح للثواب في الآخرة. العفو يا كرام صفة الله عز وجل، والله عز وجل يحب من عباده من اتصفوا بصفاته كما قال ابن القيم. ولذا فنحن حينما نأتي بالعبادات نرفع إلى الله عز وجل الدعوات فنقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهو أيضا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والناظر في حياته عليه الصلاة والسلام لن يجد مثالا واحدا على العفو، وإنما سيجد أن حياته عليه الصلاة والسلام كانت مليئة بمواقف العفو والصفح مع الصغار والكبار، مع الخدم والعامة، مع الأعداء وغيرهم. في يوم فتح مكة، ذلكم اليوم الذي مكن الله عز وجل فيه لنبيه وللمؤمنين، وقف كفار قريش أمام نبينا عليه الصلاة والسلام وتتراءى في مخيلتهم ما فعلوا به عليه الصلاة والسلام، حصار الشعب وطرده من بلده، والتضييق على أصحابه، والتطاول عليه، وما أصابوا منه يوم أحد. كل هذا كان حاضرا في الأذهان، وكل هذا حاضرا في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما وقفوا أمامه كان من حوله 10,000 سيف ينتظرون إشارته وينتظرون ما يأمر به. لقد كان عليه الصلاة والسلام قادرا على أن يحصد رؤوسهم بكلمة بل بإشارة منه عليه الصلاة والسلام، لكنه هنا يتمايز الناس ويأتي خلق الكرام الذي قال عنه الحسن رحمه الله: أفضل أخلاق المؤمنين العفو. قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فانطلقوا بكلمة واحدة وكأنما اتفقوا عليها: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له يوما: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ لقد عاينت يوم أحد ورأت بعض ما وقع من ما وقع عليه عليه الصلاة والسلام. لقد ناله في أحد الأذى البدني، فكسرت رباعيته وشج رأسه وقتل خيار من قوم من خيار أصحابه، ومع ذلك كان في ذلك الموقف يذكر نبيا من الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام ذاكرا نبيا من الأنبياء يقول: أدماه قومه فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عائشة كان في مخيلتها ما وقع من ما وقع عليه في يوم أحد، فقالت له: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مغموم، مغموم لأنه ردت دعوته، مغموم لأنه لم يتسنى له أن يخرج هؤلاء الضلال من الضلالة إلى الهداية، وفوق ذلك يلحقونه بسفهائهم ينكبون أقدامه بالحجارة. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مسافة طويلة قطعها وهو مهموم مغموم. قال: فأرسل الله إلي ملك الجبال. قال جبريل عليه السلام: يا محمد، إن الله رأى رد قومك لك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، فما شئت؟ إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين. هنا تأتي الفرصة أن يأخذ حقه وبعض حقه من قوم تنكبوا طريق الدين والهداية. فقال: لم يكن عافيا فقط، وإنما كان مريدا لهم الخير. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إنه خلق العفو الذي كثير منا قد يستطيع أن يتكلم عنه، لكننا عند التمايز وعند المحكات يتبين أصحاب العفو حقا. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان في السوق مرة يشتري، ولما أراد أن يدفع الثمن لم يجده، فعلم أنه سرق ما معه من مال، فقال من حوله: اللهم عليك بمن سرق من صاحب رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال بقلب مليء بالمحبة للمؤمنين: اللهم إن كان من أخذها قد أخذها وهو محتاج إليها، فاجعل في هذا المال غناه، وإن كان قد أخذها وهو غير محتاج فاجعلها آخر ذنوبه. وما خبر يوسف عليه السلام في عفوه مع إخوانه عنا بخافل؟ عامر بن عبد القيس رجل من أئمة السلف كان مجاب الدعوة، وشى به قوم من قومه حتى أمر الأمير بإخراجه من بلده، وعندما أراد أن يخرج تجمع طلابه وأحبابه وأهله، فقال لهم وهم يودعونه: إني داع فأمنوا. قالوا: رحمك الله، كنا ننتظر منك ذلك، كنا ننتظر أن تدعو على من ظلمك. فقال: اللهم من وشى بي وتسبب في إخراجي من بلدي ومفارقة أهلي وأحبابي، اللهم فأصح بدنه وأطل عمره واغفر له ذنبه، إنها نفوس الكبار وأخلاق العظماء طابت بهذا، لا خوفا ولا خورا بل طمعا في الثواب الأعظم من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، إن عدل الله عز وجل قد اقتضى ألا يضيع حق، فإن أخذ المرء حقه في الدنيا وإلا ففي الآخرة، لكن العفو يجعل الثواب أخرويا خالصا. ففي العفو غفران الذنوب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما كان ينفق على مصطح ابن أساتة، وكان من أقاربه، لما تكلم مصطح في عرضه وتكلم في عائشة، والكلام في العرض أحيانا أشد من الكلام والتعدي على البدن وعلى المال، وحين يكون الكلام عن عائشة فإنه يكون كلاما عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وحق له ذلك، فأقسم ألا ينفق على مصطح وألا ينفق عليه شيئا من المال. هنا ربنا عز وجل أنزل من السماء آيات تتلى في هذه الحادثة، حيث قال عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عندها أعاد أبو بكر رضي الله عنه نفقته طمعا في ثواب الله عز وجل وغفران الذنوب. في العفو يا كرام إحسان، وجزاء الإحسان إحسان. والخبر الشهير عن علي بن الحسين الذي ذكره أصحاب التراجم حينما كان خادما من خدامه، قد أتى إليه بطعام حار فسقط ذلك الطعام على طفل من أطفاله، فغضب علي فقال ذلك الخادم: يا إمام، إن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى أن قال: والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. إذا ضع في بالك وأنت تعفو أنك تحسن، والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. في العفو يا كرام يجعل المؤمن أجره على الله. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الإمام أحمد حينما كان في آخر حياته دخل عليه رجل يطلب منه العفو، ذكر ذلك ابنه عبد الله فقال: طرق الباب رجل كبير قد شابت لحيته وقال: أدخلوني على أبي عبد الله. يقول: وحين أدخلته عليه قال: يا إمام، اعف عني، فقد كنت ممن جلدك عند الخليفة. فقال الإمام أحمد: بنفوس الكبار قد عفوت عنك، ووالله ما خرجت من ذلك المكان إلا وقد عفوت عن كل من ظلمني إلا صاحب بدعة. ثم قال، يحدث ابنه عبد الله: يا بني، إني قرأت القرآن فإذا فيه أن الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإني نظرت فيها فإذا فيها أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين من كان أجره على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا عن غيره. يا بني، ما يضرك ألا يعذب مسلم بسببك. بل يا كرام، في العفو رفعة، وفي الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بل في العفو راحة القلب وطمأنينة البال، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. لذا جرب العفو في حياتك، يصفو لك قلبك ويرتاح ضميرك وتطمئن نفسك. جرب العفو مع كل من أخطأ عليك، مع الزوجة، والحياة الزوجية مليئة بالمكدرات. وابن حبان رحمه الله يقول اعلم أن حسن الخلق مع الزوجة لا أن تكف الأذى عنها، وإنما أن تحتمل الأذى منها وأن تعفو عنها حينما تخطئ، وتذكر محاسنها. جرب العفو مع الأقارب، جرب العفو مع الأبناء، مع الجيران، مع كل من أخطأ عليك وأنت قادر على أن تأخذ حقك، لكنك تضع نصب عينيك ثواب الله وجزاءه ورحمته وفضله وامتنانه على العافين والمحسنين على غيرهم. لذا ليكن رائدك أيها المسلم العفو والصفح مع المسلمين طمعا فيما عند الله عز وجل. أطلق كلمة العفو فأنت بذلك تقرب من عفو العفو سبحانه وتعالى. في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: كان رجل يداين الناس، فكان إذا رأى رجلا معسرا قال: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فقال الله عز وجل: نحن أحق بالتجاوز، تجاوزوا عنه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وحد صفوفهم وألف بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفرقة والخلاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة، اللهم فرق جموعهم وخالف بين كلمتهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم لهداك واستعملهم في خدمة دينك. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو عقيدتنا أو أخلاقنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.